شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، ما نتغير الله، احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، ما نتغير لا والله ما نتغير، احنا شيعة الله ما نتغير. آه يا علي اللي من الرحمن آية، شيعتك تبقى على خط الولاية، يا علي اللي من الرحمن آية، شيعتك تبقى على خط الولاية، يشهد الله وياك نبقى للنهاية، يشهد الله وياك نبقى للنهاية، ما نتغير وما نتغير يا والله وما نتغير. آه من ولادتنا يا حيدر بيك همنا، ما نخاف اللي يلوم وما يهمنا، يا علي وياك لو حتى انقتلنا، يا علي وياك لو حتى انقتل، ما نتغير وما نتغير يا والله وما نتغير. احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، ما نتغير هلا وما نتغير. هل ما آتمت النصب طول الدهر، هل ما آتمت النصب طول الدهر، هل عزة يبقى على مر السنين، هل عزة يبقى على مر السنين، لو تسيل دمومنا كلها هدر، لو تسيل دمومنا كلها هدر، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، كربلاء ما تنسى. الله هل ما آتمت النصب طول الدهر، هل ما آتمت النصب طول الدهر، هل عزا يبقى على مر السنين، هل عزا يبقى على، هلا هلا، لو تسيل دمومنا كلها هدر، لو تسيل دمومنا كلها هدر، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، كربلاء ما تنسى، هلا وما نتغير. عجل ادركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك، عجل ادركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك، عجل ادركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك، عجل ادركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك، حيدر حيدر، عجل ادركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك، يا علي يا علي، عيني يا زينب تكفلي بعيالي، بعد عيني يا زينب تكفلي بعيالي، الله حرمة وغريبة بدار محتارة بدلالي، حيدر حيدر، وبعد عيني يا زينب تكفلي بعيالي، وبعد عيني يا زينب تكفلي بعيالي، يا علي